وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، من القضايا اللي بتشغل الإنسان كثيرا، بل هي تقريبا تحتل مساحة كبيرة جدا من حياة الإنسان، بل خلينا أقول يعني أن تقريبا أغلب سعي الإنسان إنما هو ابتغاء هذه المسألة وهذه القضية، هي قضية الزينة. قضية الزينة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. يعني هو الإنسان بطبيعته، يمكن احنا كنا اتكلمنا في رسالة فجر عن مسألة التعامل مع الشهوات، يعني ازاي او ميل الإنسان ليها. انا مش عايز اتناول الزاوية دي الحياة النهاردة، انا عايز اتناول الإشكالية دي في حياتنا، في حياتي وحياتك، ان احنا مسألة تعاملنا مع الزينة، احنا تصرفنا مع الزينة ازاي، ماشي، نظرتنا ليها. وانا قلت ان الامر بيبدأ من التصورات قبل التصرفات، ماشي، يعني انت تصرفاتك هي انعكاس تصوراتك، ففي الغالب تصوراتك مع الزينة، الزينة دي ابتلاء، اختبار ربنا اختبرنا بيه، انا وانت جينا الدنيا وحصل ان في حاجة اسمها الزينة، حاصلة الزينة دي موجودة، ماشي، زي مثلا في حاجة اسمها الشهوة حاصلة جوايا وجواك، احنا ركب في داخل انسان الشهوة، فدي حاجة حاصلة، وانت طولبت في هذا الاختبار او الابتلاء ان انت تتعامل معه، بقى تتعامل معه ازاي، هو ده السؤال. هنا بقى هيظهر المحك، هنا هيبان الناس، هنا يتباين الخلق، ماشي، ما بين اللي هو بينطلق من هواه واللي بينطلق من مرادي مولاه، ماشي. ولذلك قضية الزينة الحقيقة تم مناقشتها بوضوح جدا في سورة الكهف، هي أصلا سورة الزينة، وأنا يعني بأكد على الكلام ده، مش فكرة الفتنة ومش الفتن أو زي ما هو مشهور، لا، هي سورة الزينة خلاص. الله سبحانه وتعالى يقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة له، ليه؟ لنبلوهم، نبلوهم في إيه؟ أيهم أحسن عمل، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ولذلك دي طبيعة الزينة، الزينة ما فيهاش طبع الديمومة، الزينة ما فيهاش البقاء. ولذلك ربنا يضرب مثل كتير للدنيا بإيه؟ بالزهرة، بالنبتة، بالزرع. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. بعد الخضرة وبعد النضرة صار غثاء أحوى، عشان يذكرك بالمبدأ والمنتهى، بالأول والآخر، تبقى حاضرة قدام عينك بوضوح. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه إيه؟ من السماء، هي كده، فاختلط به نبات الأرض، هي القصة كده. ربنا بيضرب مثل دايما في الزينة بالإيه؟ عشان ده اللي بنسميه الربط الواقعي، إن كل المعاني القرآنية الإيمانية الأخروية لها شواهد واقعية حياتية، بس ليتك تفقه، ليتك تنظر، ليتك تربط بين هذا وذاك. إنما كل المعاني القرآنية الإيمانية الأخروية لها شواهد واقعية حياتية، بس هو الإنسان مش عايز يتأمل، مش عايز ينظر، مش عايز يتفكر، إنما كل حاجة من حواليك بتشهد عن المعاني اللي ربنا أخبرك بيها. ولذلك مثلا ربنا ضرب مثل الدنيا بالزهرة، الزهرة مالها؟ شكلها جميل وهي تبتغى للزينة، وبعدين بيحصل لها ايه؟ بعد وقت خلاص، هي حقيقي ده شكلها يعني. طيب، فقضية الزينة دي انت لما تبص على الحاجات اللي زينت لنا في الدنيا كلها، مثلا زين الناس حب الشهوات من النساء، في ست بتفضل 100 سنة بنفس جمالها، بنفس شكلها، بالعكس ده انت مثلا قبل الجواز تبقى حاسس ان انت بقى ايه هتنام تاكل حب وتقوم تاكل حب والحوارات الحمضانه دي، وبعد الجواز بتلاقي الموضوع ما ايه ما كانش للدرجات دي، يعني احنا كنا مكبرين الموضوع قوي. دي حقيقه سواء كان رجال او النساء، دي حقيقه من النساء وبالنسبه للنساء الرجال والبنين. يجي لي عيل بس كده يملى عليا البيت، واللي ما عندوش عيال هيبقى هيموت، وبعد ما يجي له عيل الموضوع ما كانش للدرجات دي، يعني مش للدرجات. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، يا سلام بقى يبقى معايا كده 1000 جنيه. يعني انا افتكر كده مثلا في الامتياز والواحد كنا بناخد 156 جنيه، 156 جنيه لما تبقى 1650، يا الله. وعادي لما الرقم ده جمع ايه اللي حصل، يعني ما فيش حاجة حصل، يعني مش الدرجات. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، عندي عربية كده بقى واركب عربية واروح واجي وتيجي العربية وايه مش الدرجات دي، يعني عاد. والخيل المسومة والانعام والحرث، سلام بقى يبقى عندي شغلي الخاص، عندي عيادتي، عندي مستشفاي، عندي مؤسستي، عندي شركتي، عندي. ويجي الخيل المسومة والانعام والحرث، بس لازم تفهم دي، ذلك متاع الحياة الدنيا. القصة بداية المشكلة عندي وعندك من احنا مش فاهمين طبيعة الزينة، مش فاهمين طبيعة الايه الزينة. طبيعة الزينة ان ما فيهاش ديمومة، شكلها حلو وجميلة وبتبهر وبتغر وبتاخد وبتشد وبتنسي، بس ما بتدومش، ما بتدومش على حالة اصلا. فاستقرار هذا المعنى في القلب هو بداية الانطلاق. ولذلك بقى ده الفرق ما بين انسان يتبصر فيرى العواقب وإنسان لا يرى العواقب. أصل كبير من أصول التعامل مع الزينة النظر للعواقب، تدبر إنسان يشوف العاقبة، يشوف الحاجة اللي انت هتموت عليها دي بعد 20 سنة شكلها عامل ازاي، وانت بعد 20 سنة انت ازاي. وانت مش محتاج تبص كتير، بص حواليك هتشوف ناس كتير من اللي كانوا ايه، يا سلام بس يبقى عندي ايه، وشفت بعد ما بقى عنده ايه، بعد وراح وضاع أصلا. طيب قضية الزينة والتعامل مع الزينة، سورة الكهف الحقيقة بتتكلم عنها بوضوح جدا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. خد بالك من دي بقى، هنا الاختبار، هنا الاختبار، هنا الاختبار، هنا الاختبار، أيهم أكثر إخلاصا وأكثر متابعة للسنة في التعامل مع الزينة، ماشي، أخلاصه وأصوابه، أيهم في التعامل وصل إلى أكمله وأجمله. الأحسن هو الأكمل والأجمل، لنبلوهم أيهم أحسن عملا مش أحسن قولا، لأن احنا أساتذة في الكلام. ولا بص الحمد لله رب العالمين، والله ولا الكلام ده بيشغلني وبقى هيموت عليه. انت مفتكر يعني ان الموضوع ما والله ولا اي حاجة خال ولا في، ليبلوكم أيكم أحسن عملا مش أحسن قولا، ليبلوكم أيكم أحسن مش يحسن. مش الفكرة ان انت أحسنت ولا أساء، الفكرة انت حسن ولا أحسن. الفكرة انك تفهم ان هو مش اختبار، ان هو سباق الى الله سبحانه وبحمده، مين هيجيد التعامل في هذه المسألة المخصوصة، هي مسألة التعامل مع الزينة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها إيه صعيدا جرزا. يعني الأرض اللي كانت بتنبت وتعمل وتزهر وبتودي وبتجيب ومش عارف إيه وعليها كذا وحاجات جميلة ايه ده كده، فيش اي حاجه خالص، ارض كده جرداء صلبه ما فيهاش. وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، اللحظه دي جايه جايه مع اي زينه في الدنيا، اللحظه دي ايه جايه. ولذلك بقى بأمي حبيبي صلى الله عليه وسلم لما هم الناقه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ما اديتش الاداء اللي توقعوه، فالصحابه زعلوا وبتاع ومش عارفين، قال ابا الله إلا إذا رفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه. هي الدنيا كده، اللحظة دي جاية، بس لما تيجي وتبقى أنت أحسنت الاستثمار، يعني كده كده الزينة يا تسيبها يا تسيبك، لو ما سبتكش هتسيبها. بس الفكرة بقى لما تغادرك وتروح هتقولي عنك ده واحد كده كان تافه كل همه بس ان هو ده كان مشغول بيا ليل ونهار، ده كان عشاني ممكن يعمل حرام ويقع في مناكير ويسخط ربه ويخسر دينه. الحاجة اللي مزينة جواك دي، كل واحد فينا ليه زينته، انا ليه زينة وانت ليك زينة، في واحد زينته الاكل، واحد زينته النساء، واحد زينته البيوت، واحد زينته العربيات، واحد زينته الضياع، كل واحد ليه زينته. تمام، الزينة بتاعتك دي بقى هتقول لربنا ايه عنك؟ لو ما غدرتكش هتغدرها يعني. ولذلك ربنا كل ما يتكلم عن الزينة زي ما يتكلم عن مبدأها يتكلم عن منتهى. زي ما الكلام يكون عن بدأت ازاي وشكلها ازاي وعاملة ازاي، لازم مصيرها ومقالها ايه في الاخر. شكلها بيوريها لكم، بيوريك الصعيد الجرز، يوريك الغثاء الاحوى، بيوريك الكلام ده عشان انت بس تشهد بقلبك الكلام ده، وان اللي انت فيه ده رايح ايا كان هو اللي انت فيه، رايح رايح. بس لما يروح بقى، ما خلاص عدت، انت كنت مين بقى في السباق ده؟ وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وبدأ الكلام برضو. قضية الزينة دي تم الحديث عنها في صدر سورة الأعراف، وتم تناول القضية دي والتأكيد على القضية دي والتأكيد على الابتلاء الأصلي والخطيئة الأولى، ماشي، اللي برضو كانت مشكلتها الزين، برضو كانت مشكلتها الايه؟ الزينة، حاجة زينت في نفس الإنسان. إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، يزين في نفس الإنسان، هذه زينة لكل إنسان، فزين ذلك في نفسه، هذه نقطة ضعف عند الإنسان، هذه ثغرة، من خلال هذه الثغرة ينفذ إلى الإنسان. ولذلك دائما أقول الزينة عورات، الزينة عورات، حبك للزينة دي عورتك، عورة عندك لو ما تسترتش هتنكشف. ليريهما سوءاته. والله هيبان قد ايه انت بشع وجشع عشان الفلوس، وهيبان قد ايه ان انت بص هتموت على الحريم، مش فارقه معاك بقى حرام حلال ولا الدنيا، هيبان قد ايه ان انت بص تموت على العربيات دي، وممكن تبيع دينك وتبيع الدنيا كلها. هي عوره لو ما تسترتش سوءتك هتظهر. ليريهما سوءاته، هتبان السوءه بتاعتك. والشيطان همه بقى يعمل ايه؟ ينزع عنك لباسك عشان تشوف سوءتك. وانت دورك تعمل ايه؟ تحافظ على لباسك. ولذلك الله سبحانه وبحمده يقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة. ولذلك برضو بنقول احنا مش بنحكي القصة عشان الله وازاي ويا ترى ومعقولة وكيف وايه ده ومصمصة شفاء وكلام من ده، لا يعني بعد القصة تفهم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. خد بالك من دي، حافظ على لباسك، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، يعني هو شايف العورة بتاعتك بس أنت مش شايف، عارف نقطة الضعف اللي عندك، بس أنت في أوقات مش هقول لك مش عارفها، بتعمل نفسك مش عارفها، انت عارف مشكلتك. ولذلك انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون. يا ريت بس تاخد بالك كده من النداءات اللي تمت يا بني ادم يا بني ادم يا بني ادم في ايه؟ في صدر سوره الاعراف، ماشي؟ يعني قبلها مثلا ربنا يقول يا بني ادم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. مش دي نعمة؟ نعمة ولا مش نعمة؟ لباس يواري السوآت، تمام؟ لأن اللباس إحنا بيبقى عندنا فيه مقصدين، المقصد الأول إخفاء السوآت والمقصد الثاني تجميل، ماشي؟ فلباسا يواري سوآتكم وإيه؟ وريش، صح كده؟ نعمة، نعمة انت استثمرتها، استثمرتها صح؟ ايوه عملت استثمرتها، انت لابس لبس حلو اهو زي الفل ما شاء الله لا قوة الا بالله. اه انت استثمرتها وانا استثمرتها، استثمرناها وزي الفل، صح كده؟ وفعلا يعني استفدنا من اللباس ده ان احنا نوري سوقاتنا ونعمل ايه؟ ونجمل اشكالنا، صح كده؟ كويس قوي. انت بقى ما استثمرتش النعمه اللي وراها، ما فهمتش، وقفت عند ما يخص الابدان واهملت ما يخص الايمان. زي ما انت عندك سوقات تخص الابدان، في سوقات تخص القلب والوجدان. وزي ما السوقات بتاعه الابدان تستخبى من لبس اللباس ده، في نوع تاني من اللباس انت غفلت عنه، ولباس التقوى ذلك خير، خير واهم واولى واغلى واجلى، وانت برضو ولا شغل بالك بيه. انك تجعل بينك وبين ما يغضب الله وقايه، ده يعمل ايه بقى في عوراتك؟ يعمل ايه؟ يسترها بقى ويجملك. ان اكرمكم عند الله ايه؟ اتقاكم، يعصمك ويجملك، يسترك، يستر السوءات ويوري الناس المحاسن، وتعظم في عين الله سبحانه وبحمده. ولباس التقوى ذلك خير. اه خد بالك بقى، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. بس هو ما ربطش يوما ما بين ثوبه وقلبه. ولذلك انا كنت اقول طب هو ربنا يعني سبحانه وبحمده يعني كان يعجزه سبحانه وبحمده انه مثلا هو بيوصي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع الرسالة وبيوصينا معاه انه هو يقول له ايه؟ ونفسك فطهر وقلبك فطهر. طب ليه يقول له وثيابك فطهر؟ طب وعادي احنا في تصورنا ثيابك اللي هي ايه؟ لبسك يعني. بس تلاقي المفسرين مجمعين على ان مش المقصود الثياب، الثياب داخله فيها، بس المقصود الاول نفسك قلبك. بل ابن القيم نقل اجماع السلف على ان يرد بالثوب القلب. ليه بقى؟ علشان يا سيدي تنزل قلبك منزلة ثوبك، وكل ما تلبس ثوبك تفتكر قلبك. ماشي، تنزل ثوبك منزلة ايه؟ قلبك. الثوب محل نظر الناس، والقلب محل نظر الرب، محدش شايفه بس ربنا يراه. وزي ما انت حريص انك تجمل ثوبك، لازم تكون احرص انك تجمل قلبك، ان تنزل الثوب منزلة القلب. شكلك حلو قوي والناس مبسوطة بيك وفي ابها حلة، بس عند ربنا لو ربنا مطلع على اللي في قلبك ده، يا الله ايه الحش ده كله ده. فبيأكد لك من اللحظة الاولى ان قلبك اهم من ثوبك، وان باطنك اهم من ظاهرك، وان ما يخص الايمان اهم مما يخص الابدان. بس متى تربط؟ متى تفهم؟ متى تعي؟ متى تتفكر؟ هي القصة كده، او بين المكوية وبتاع وتمام وزي الفل، وتخرب الدنيا وتعمل خناقة مع مراتك عشان البتاع مش عارف ملا، وبتعملش خناقة مع نفسك على القلب اللي مليان ايه؟ حب للدنيا وتعلق بالشهوات وحقد وغل وحسد وبلاوي ولا تشغل بالك بيه. رغم ان تطهير القلب عادي مقدور برضو زي تطهير الايه؟ الثوب. بس ازاي ده صعب قوي؟ لا انت اللي ما دورتش اصلا، ما دورتش، ما شغلتش بالك، القصة ما كانتش في دماغك اصلا، انما القلب ده يتطهر كما الايه؟ كما الثوب. فالقلب ده محتاج يجمل، يلبس هو التاني، يلبس انسان الايمان اللي جواك ده. ماشي، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، ماشي، في انسان الابدان ده هو، ويسكن انسان اسمه انسان الايه؟ الايمان. انسان الايمان اللي جواك ده بقى اللي هو ايه؟ اللي هو تقييمك عند ربنا، شكل انت مين عند ربنا؟ مش لابس، مش مجمل، مش مزين. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم ايه؟ يذكرون. تفضل فاكر كده وما تنساش وحاضر في قلبك ومش غايب عنك، كل ما تلبس ثوبك تفتكر قلبك. كل ما تلبس بقى اللباس والريش والكلام من ده ويجي شادد البدلة وحط الكرافتة ويحط البتاع هنا والدبوس ويقلب الدنيا، طب جوه شكله عامل ازاي؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قلت لك قبل كده انت شكلك ايه عند ربنا، انت مين عند ربنا؟ يعني انت شكلك بالحلاوة والجمال دي اللي انت فيها عند الدنيا او عند الناس في الدنيا يعني. ولذلك ربك يقول لك ايه يا بني آدم، وده نداء برضه، ده النداء التالت تقريبا، قل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ايه بقى زينتكم؟ التقوى. وبعض الناس وقف عند ظاهر اللفظ وقال ايه يعني البس حلو لما تيجي تصلي. يا عم الحاج مش ده بس، ماشي ما فيش مشكلة في ده، بس ما وراء ذلك وهو الأهم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل سجود، عند كل عبادة، عند كل طاعة، تزين، خذ زينتك معك، تزين في الطاعة دي، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فيش مشكلة كل واشرب وخذ زي ما انت عايز من الزينة، بس لا تسرف إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، مش حرام، ربنا أحلها، بس خد بالك من اللي جاي. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني عادي انت يعني انت بالخيار مفيش مشكلة، يعني عادي عايز تاخد من الزينة خد من حلال براحتك، تمام كده، بس بقى ما تنساش ان في بقى زينة اهم يوم القيامة. قل هي هذه الزينة للذين امنوا في الحياة الدنيا اللي هو هذا الصنف من الناس، مالها؟ خالصة يوم القيامة. انت اختار بقى مفيش مشكلة. ولذلك خد بالك بقى ان هنا عندنا مستويين، مستوى الحرام والحلال، تمام، ومستوى الحلال والمستحب، وانت اختار وافهم انه سباق، مش مين يسيء ومين يحسن، مين يحسن ومين احسن، واختار وحدد انت عايز ايه بالظبط، وشوف الشيء اللي انت بتحبه ده. او يعني ولذلك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. اللي بتحبه واللي مزين لك الحاجة اللي عجبك قوي تعمل ايه؟ تدخلها لنفسك في الاخر، بس ببساطة يعني تصبر عليها عشان الاخر بس. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم. شو بقى كمل بقى كمل كمل كمل كمل كمل، اختار. من آثر الوسادة فاتته السعادة. النعيم لا يدرك بالنعيم، من آثر الراحة فاتته الراحة. انت اختار، انت تعب منها زي ما انت عايز، بس اهم حاجة حلال. فاحنا هنا انتقلنا المستوى من كونه حرام لحلال، ومن حلال لإيه؟ لمستحب. ولذلك ربنا يقول لك عادي مفيش مشكلة. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد، مش المفهوم بتاع مثلا غلاة المتصوفة ولا الطرقية منهم بتاع تحريم مش عارفه وتحريم، لا عادي خالص الأمر مباح لك مفيش مشكلة، بس إيه؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فساد التصرفات، افراز لفساد التصورات. اول حاجة لازم تصلحها تصوراتك، يعني يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، دي الآية اللي عايز اكلمكم عنها تحديدا، بس ما كناش نفهمها لوحدها، مش كفاية انكم فهمت الكلام ده، الأهم من أنت فهمته أنك إيه تحدد أبرز ما ينبغي عليك فعله، أن زي ما بتزين ظاهرك زين باطنك، وزي ما بتزين محل نظر الناس زين محل نظر الإيه الرب سبحانه وبحمده، تمام؟ وزي ما أنت حريص على اللباس اللي يخص القالب والأبدان، لازم يكون في حرص أهم على اللباس اللي يخص القلب والوجدان. وزي ما أنت حريص إن ما يظهر لكش عورات أو سوءات تخص الأبدان، لازم حرصك يكون أكبر على إن ما يظهر لكش عورات أو سوءات تخص الإيمان. ولذلك بعد الكلام ده ينبغي أنك تتدبر آية زي كده، تتدبرها تفكرا في الحال وتفكرا في المآل، تقعد تتفكر في حالك بقى، تقعد مع نفسك كده. ربنا يقول لك يا بني آدم قد أنزل، هو الكلام ده ليه وليك ولا للناس من كوكب بلوتو؟ أنا وإنت. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. ربنا أنزل عليك الكلام ده صح كده، بخطبك أنت بيه، تعرض أنت بقى نفسك عليه، تعتبره كالمرآة كده اللي أنت بتشوف نفسك فيها، تشوف نفسك، ده بيوريك نفسك، يفتشك يفاتشك، وتشوف أين أنت من هذا الكلام، ماشي؟ ولذلك أصلاً اللي ما بيفهمش يقول لك أنت يا ابني الناس هم لنا، هنتفع بالآية إزاي أصلاً؟ هنتفع بها إزاي أصلاً؟ والإنسان عدو ما جهل. المهم أنت فين من الكلام ده بقى؟ من الخطاب اللي ربنا خطبك بيه؟ قيم نفسك. يعني أنت فين من لباس التقوى؟ هل بتعتني بما باللباس اللي يخص القلب والوجدان زي عنايتك باللباس اللي يخص القالب والأبدان؟ هل تعتني بستر عورات الإيمان أو اللي تهدد الإيمان زي العورات اللي تهدد الأبدان؟ انت شوف انت مين، انت فين من اللي ربنا وصلك بيه ده؟ فين انت بقى من لباس التقوى؟ فين حرصك على انك تجعل بينك وبين ما يغضب الله وقاية في ترك المحرمات وفعل المأمورات؟ فين اصلا؟ فين القضية شغلك اصلا؟ انت حاطة في دماغك كده وماسك ورقة وقلم وحاطط لها مخطط شغل بالك بيه انك تكون من المتقين، تصل لهذه الرتبة، ان اكرمكم عند الله يتقاكم. بعد ما تقيم نفسك تتفقد مواطن الخلل اللي موجودة عندك، فين بقى مواطن الخلل اللي عندنا؟ وده يعني تمهيدا للتطهر منها بعد كده. تفكر في المآل، يعني تفكر في المآل في العاقبة بقى، في عاقبة ان انت شكلك حلو عند الناس بس انت عند ربنا ايه؟ مش كده. يؤتى بالرجل السمين، راجل بقى تمام ومال وهدومه، راجل بص كبارة، فلا يزن عند الله جناح بعض، ذق إنك أنت العزيز الكريم. في الدنيا رجل كبارة، ده برنس، ذق إنك أنت العزيز الكريم. ما هو مش مهم إنك تكون عزيز كريم عند الناس، الأهم إنك تكون عزيز كريم عند رب الناس. تفكر في العاقبة كده تحديدا وشهودا، حددها واشهدها بقلبك، اشهدها، عيشها كده، عيش العاقبة دي، إن أنت في الحالة دي هتبقى إيه، وعيش عاقبة بقى هذا الترقي الذي تترقاه عند الله عز وجل في معارج التقوى، تمام؟ طيب عشان الكلام ما يبقاش دغدغة مشاعر ولا مجرد بث للخواطر، احنا عايزين خطة تشغيلية واضحة محددة للتزكي بهذه الآية. ربنا قال ويزكي، المفروض انا وانت نتزكى بيها، يعني نتطهر ونتطور. نتطهر من ايه بقى؟ نتطهر من ايه؟ ذلك الإسراف الشديد في الانشغال بالزينة واللباس على حساب الزينة الحقيقية واللباس الحقيقي. وزي ما بقول لكم دايما مش كفاية انك تتطهر، لا، انت المفروض انا وانت نستغفر. بعد كده هتتطور بايه بقى؟ تترقى في معارج التقوى، وتبص بقى على اللي جوه ده وتشوف ازاي تنظفه وتطهره. ولذلك ان شاء الله رب العالمين ارجو ان يعيننا الله على ذلك. كان لينا سلسلة اسمها قلب، يعني في دورة اسمها الطريق للقلب السليم، دي من الدورات اللي بتم تلقيها في المعهد أو في دبلومة إعداد المعلمات، معلم المتدبر الصغير، وبعدها سلسلة اسمها قلب يتعبد. الحمد لله احنا كنا شرحنا دي وشرحنا دي في الاعتكاف. ان شاء الله بكرة بعد الفجر هنكون على موعد ان شاء الله مع هذه السلسلة، لعل الله عز وجل ييسر بإذن الله ان احنا نجمل اللي جوه ده زي بنجمل اللي بره، ونطهره زي بنطهر اللي بره، وان احنا ننزل قلوبنا منزلة ثوابنا. بس على اقل التقديرات دور انت على الحاجات اللي بتطهر الباطن ده وبتجمله، ماشي، الاعمال الخالصه مثلا، حاجه كده تخليك في عين الله ايه، حاجه محدش يعرفها بينك وبين ربنا. ليكن لاحدكم خب من عمل صالح لا يعلم به احد من الناس. الحاجات اللي تجملك في عين ربنا، اللي ترفعك عند ربنا، تكون حريص عليها، وتكون حريص على ان باطنك يكون افضل من ظاهرك. ولذلك انت محتاج تستعين بالدعاء. تستعين به الانسان، يستعين انه يدعي ربنا. ولذلك لما تتامل في اوراد النبي صلى الله عليه وسلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم حريص على ايه، على المساله دي، حريص على انه يسال الله عز وجل القصه دي، ويسال ربنا ان هو يجم. يعني مثلا في مره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قام لليل لقيام الليل، وبعدين جنادى في ايه، في امهات المؤمنين، فقال: من يوقظ صواحب الحجرات؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ولذلك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم كان يدعي كل يوم في أذكار الصباح والمساء، يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، أسألك العفو والعفة والعافية. ماشي، ودي دي دي زيادة صحيحة، العفو والعفة والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمر رواحتي، اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. قل قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.